كانت على التليفون مع مسرات وبعدين دخلت المطبخ. ربنا يتمم بخير، انا فرحانه قوي العفاف. ولا ابو دنيا كمان؟ يعني انا مش متخيله انه بالساهل انها تعوض ابو دنيا عن وفاء. طبعا لا ابو دنيا ولا اي حد في عيله مرزوق ينسى مدام وفاء. بس انا اللي مطمني ان عفاف متدينه وطيبه، واكيد هتدعي الوفاء بالرحمه كل ما تيجي سيرتها. الاتنين اصحاب وصديقات، وربنا يسعدهم ويعيشوا ويفتكروها ويحيوا ذكراها يا رب. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتينا. ده عفاف حكيت لي عنك كتير. مسرات الذوق كله يا عمي. ميرسي يا مدام عفاف، متشكره يا حاج. على الميعاد الخميس الجاي طبعا، عيله مرزوق كلها في انتظاركم. العيله الكبيره اللي ابو دنيا عايش بينها شراكه واخوه وعشره ومحبه. ما شاء الله ما شاء الله. الاستاذه عفاف هتبقى واحده من العيله. يشرفنا يا ست مسرات. ويشرف العيله. نادي على مرات عمك والبنات يرحبوا بالست مسرات. حاضر يا عمي. عرفتي بقى انا جايلك ليه؟ عشان افرح بطلتك الحلوه. ميرسي يا حبيبتي، انا جايه مخصوص عشان اعرف اذا كان ليكي اي طلبات ابلغها لاخويا عبد الغفور. لا ماليش طلبات خالص يا مسرات، هي بس الشكليات، ولو ان يعني مش مهتمه بيها قوي، واللي يخلينا وافق انها توصيه من وفاء الله يرحمها. تمام، الله يرحمها. واخوكي بقى بصراحه يا مسرات يستاهل كل خير. يا رب يبارك لك. بس في حاجه انا عايزه اطمن من ناحيتها. ها، ايه هي الحاجه دي؟ المهندسه نسمه. مالها؟ قربانه زي وعايشه بينكم، يعني ما فكرتوش كده انكم تجوزوها لابو دنيا؟ لا طبعا. بس انا لازم اطمن قوي من الناحيه دي قبل ما يتم الجواز. عزيزتي المستمعة، نظم مؤخرا المركز العربي الدولي للتدريب والاستشارات مؤتمرا تحت عنوان الأمومة والطفولة مسؤولية مجتمع. كانت هناك منى خليل. تنمية المواهب وأصحاب الهمم، هذا هو عنوان البحث الذي تقدمت به دكتورة هناء عطية أبو عبدو من محافظة الغربية والحصلة على دكتوراه في استراتيجيات التعلم، معلم لغة بإحدى المدارس بالمحافظة، من خلال المؤتمر الذي عقده المركز العربي الدولي للتدريب والاستشارات. أهلا بك وموفقة، واختيار موفق لأصحاب الهمم وتنمية مواهب. أهلا بحضرتك. الفترة الأخيرة ما فيش شك إن إحنا كلنا يعني سعدنا جدا بكل البطولات اللي هم حصلوا عليها في كل المجالات الحقيقة، وعلى رأسهم المجال الرياضي والفني. أيوة، لأن هم تحدوا الصعاب الموجودة عندهم هم والأسرة اللي هم عايشين معها، لأن قلنا الركيزة الأولى في أن الولد أو البنت من ذوي الهمم هي الأسرة طبعاً. لأن الأسرة إذا تعاملت معاه، وعشان تكون أكثر تحديدا الأم التي تتحمل كافة المجهود. يعني احنا عندنا امثال، يعني امثله كتيره قوي لو جبناها من قريه واحده هتلاقي امثله كتيره جدا يعني. والوزاره بدات تهتم وتراعيهم، حطاهم في المنظومه الجديده الوزاره. أيوة طبعًا. التعليم الجديد education 2.0 حطتهم وحطت لهم مكان، لهم مكانه كبيره قوي في التعليم طبعا. ثانيا بغض النظر عن الدمج، الدمج ده اللي هو القدرات العقليه لكسور القدرات العقليه، اما ذوي الهمم اللي هم المعاق الوزارة اهتمت بيهم وكمان حطتهم في المناهج الجديدة. طيب. نجد درس موجود عندنا في الصف الثالث الابتدائي ترم أول، حطين بنت اسمها آية الله أيمن عباس. البنت دي هي ربنا سبحانه وتعالى بفضله عليها معاقة، ما عندهاش يعني فاقدة للأطراف الرجلين، فتحدث هذه الإعاقة تحدي فظيع. يعني ممكن نقول كانت تتعلم الرسم، تحدي إعاقة. علمت إيه؟ السباحة. هي دلوقتي بتمثل مصر في العالم. يعني هي حاليا أخذت سنة تقريبا 14 مركز أول جمهورية، وحاليا هي بتمثل مصر والعالم العربي. دي محطوطة يعني موضوعة في المناهج؟ موجودة في حلو المناهج. احنا عايزين ده النماذج المضيئة دي، عايزين كل الولاد يشوفوها ويعرفوها. لا موجودة، ودلوقتي الوزارة حطتها في المنهج عشان تشجع الأسر اللي عندها ذوي الهمم انها تهتم بيهم. يعني حضرتك أضفت ايه في البحث الجديد النهاردة؟ البحث الجديد النهاردة احنا قلنا لازم الأسرة المصرية ما تهملش ابنها، تعامله كالأسوياء، لأن انت عارفة نظرة الشفقة نظرة الرأفة. خلاص انتهت يا دكتورة. انا اعتقد ان دلوقتي لا بالعكس، ده هم فرحانين ويعني موجودة عندنا في الكرة النظرة دي، وخصوصا المكفوفين، وخصوصا اللي فقد رجل او ايد بيسبوه في البيت ويقولوا يلا ادي احنا بنخدمه وخلاص وهو عايش والدولة بتطلع له راتب وكل شيء، ويسبوه بدون اي اهتمام وبيعامل معاملة غير السوي. احنا بقى بنوجه الناس انه يتعامل معاملة الاسوية زيه زي اي طفل عادي سوي. وكتير منهم بيثبتوا ان هم الافضل كتير. وهم الاكثر تفوق. واجيب لك منهم نماذج كتيره. يعني انا عندنا ولد معاق بصريا مكفوف وبيلعب كاراتيه واخد مراكز على مستوى الغربيه، دي يعني تحدي اعاقه فظيع. عندي ولد تاني فاقد القدمين طلع اول جمهوريه في الثانويه العامه في الدمج، في تلاميذ الدمج طلبه الدمج. زي ما حضرتك قلتي هو الوعي، قضية الوعي بكل يعني ولادنا ومشاكلهم، كمان انه تحدى نوع الاعاقة. يعني اللي فاقد البصر هيبقى ينشد يقرأ قرآن بصوت جميل، يقرأ قصص، يعني حاجات افرضي ليه ميول تانية ما يعملها ونقف جنبه. يعني كونه كفيف، اكتشاف المواهب ده عنوان بحث حضرتك. كونه كفيف ويلعب كاراتيه وياخد مركز مراكز، كونها فاقدة للأطراف الرجلين وتجيب مراكز في السباحة، يعني دي تحدي إعاقة ولازم يعني الدولة كلها. من هنا أنا يعني بوجه الشكر والتحية لأهلها واللي كل اللي وقفوا معاها واللي ساعدوه كمان. يعني وعندنا برضو يعني في القرية لو عايزة نماذج دكتورة اسمها دكتورة سحر المعنة زي الدكتور طه حسين كده بالضبط، هي دكتورة حاليا بتدي في جامعات السعودية، استعاروا أخذ راحت. بحث حضرتك هو نشر هذه النماذج الجميلة وتأكيد على الوقوف بجانب هؤلاء الأطفال والكبار كمان، نقف جنبهم علشان أكيد أكيد هيقدمونا حاجات حلوة قوي. ما يستسلموش ما يستسلموش لهم ولا للأسرة. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة. النهاردة نفسي أتكلم في موضوع يهمني قوي، لأني أنا دايما بدافع عن النظرية دي، وهي أننا بالحب وبالود بنقدر نكسر جمود كتير قوي في العلاقات، أو علاقات مش ناجحة أو علاقات مش طيبة، لكن الشاطرة فينا هي اللي تستخدم المودة والحب وتنتهز أول فرصة وتعيد العلاقات إلى مجاريها أو المياه إلى مجاريها في العلاقات المتجمدة. أحب أتكلم النهاردة عن إتيكيت وأصول التصالح وإعادة الود. الأمر ما بيخلاش إن بتحصل بين الأصدقاء والأقارب مواقف كتيرة، بحكم إن إحنا علاقاتنا دايما مع بعض وكتيرة، يحصل موقف واحدة تسخف على واحدة، واحدة تغلط غلطة وكبرياءها الزائفة تمنحها من إن هي تعتذر أو تحاول تبرر خطأها بمبرر غير مقنع وغير صحيح، وده طبعا مش أصول ومش صح. أحلى حاجة في الدنيا إن الواحد لما بيغلط يعتذر على طول، في ساعتها يوفر على نفسه إن هو اعتذاره يكون أكبر أو يكون يعني استنى مناسبة تانية يعتذر فيها. طبعا دي بتبقى أصعب على النفس وأسهل على اللي تغلط في حقه إنه يتقبل اعتذاري السريع، على إنه بعد ما الأمور تطول والعلاقة تتجمد مدة طويلة يبقى صعب على النفس إن هي تسامح. وإحنا نحب بنحب ان احنا نكون دايما نفوسنا مغسوله من اي شعور سيء تجاه حد، فافضل انه يعني ننتهز فرصه اي مناسبه سعيده تحصل في اي بيت. واذا كنت انا اللي غلطت او انا بقصد او من غير قصد غلطت في حق الطرف الاخر، او ان الطرف الاخر هي اللي غلطت في حقي سواء بقصد او بسوء تصرف او يعني مش هقول بسوء نيه طبعا، فانتهز اول فرصه يكون في حدث سعيد حصل عندها واجي على نفسي واطلبها. ليه بقول اجي على نفسي؟ لان انا قطعا انا هكون فرحانه لها ومبسوطه لها، وبالتالي هيبقى اسهل عليا ان انا اكلمها اهنيها بهذه المناسبه السعيده، فتبقى فرصه ان هي قطعا ده هيخلي قلبها يحن على طول والعلاقه ترجع قويه زي الاول واكتر كمان من الاول، ان كل طرف بيبقى شادد وكبرياءه زائفه بتمنعه من ان هو اللي يبدا بالمصالحه خصوصا اللي اتغلط في حقها. إنما الفرصة بقى عند اللي غلطت إن هي لما تيجي مناسبة سعيدة عند الطرف الآخر تكلمها بقى وتقول لها ده أنا بهنيكي بمناسبتك السعيدة وفرحتلك قوي، فده بيمسح غلطها على طول وبيخلي الطرف اللي اتغلط في حقه قلبه بيحن على طول وترجع الصداقة زي الأول وأقوى من الأول. يعني ثقافة، مش عايز أقول الاعتذار، ثقافة نشر الود والمحبة دي مهمة أبدا قوي، مهمة قوي، وإحنا بنقول سبحان الله الودود الودود، فننشر الود وننشر المحبة. وأشكركم على حسن الاستماع. ميرفت كوشك رئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. وإليك يا عزيزتي المستمع بعض النصائح من أجل الحفاظ على جمالك مع هالة سالم. الدكتورة أميرة الطلياوي استشاري طب المسنين وعلوم الأعمار. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا أستاذة هالة، أهلا وسهلا بيكي. دكتورة أميرة، شهر مارس هو شهر الاحتفالات بالمرأة، وفي هذا الشهر بتكون التوعية يعني بنوجهها مباشرة للمرأة. الشعر برضو من الأمور اللي التغذية فيها بتفرق كتير، لكن كمان مهم ان احنا نبقى متأكدين ان احنا بناخد الفيتامينات المطلوبة. اذا ما كناهاش بناخدها من الأكل بما يكفي، فما فيش مانع ان احنا ناخد فيتامينات إضافية. لو احنا بناكل فواكه وخضروات ورقية بالذات كتير ده يكفي، لكن كتير من الناس بتحب تبقى حسب ان هي متأكدة يعني ان هي بتاخد الفيتامينات، فما يمنعش ان احنا نهتم بالفيتامين هي وفيتامين ألف والبيوتين، وبرضو اصبحوا موجودين وشركات مصرية كتير بتنتجهم. القوام يعني كلنا بنروح يعني بنشوف الاجانب وهم ماشيين في التلفزيون او في الشارع بنلاقي ان هم كده معتدلي القوام. محتاجين نبعد عن التأثيب، محتاجين نمارس شوية رياضة، محتاجين نمارس شوية يعني تمدد من المفاصل في رياضات مخصوصة علشان تخلي المفاصل لينة، نقوم نمشي باعتدال. فده طبعا بيفرق كتير جدا لأنه الشباب بيبقى القامة معتدلة، فدي برضو من الأمور الهامة جدا. والاعتياد عليها يا دكتورة يعني المشي باعتدال بتكون دسمة في الشخص بعد كده. بالضبط. بس طبعا يعني بعض الرياضات النهاردة الانترنت مليان حاجات كتيرة جدا بتتعمل في البيت، وفي رياضات بتتعمل على الكرسي، يعني حتى اللي مش قادر يقوم في حاجات بتتعمل وانت قاعد على الكرسي، فبالتالي اصبح النهاردة ما فيش حد له حد. دكتورة أميرة، ايضا اهمية الحب النفس، مش الانانية، لكن احب نفسي بشكلي باللي انا وصلت ليه، يعني ما أتمناش إن شكلي يقف لمرحلة معينة. طبعا تقبل التغيرات اللي بتحصل مع السن هو أمر هام. في الإنسان يقدر مهما يعني مع الاهتمام بالتغذية والرياضة يقدر يأخر بعض الأمور زي التجاعيد أو تساقط الشعر أو يعني عدم الاعتدال في القوام، لكن في حاجات إحنا ربنا خلقنا إن إحنا بنكبر، يعني لنا عمر افتراضي وفي لحظة من اللحظات يعني بنعود لله. فطبعا التقبل شيء مهم، يعني كان في حد سألني على الحاجات اللي هي زي البوتوكس والحاجات اللي هي بتتعمل تجميلية، لا ما فيش مانع منها، يعني في حاجات تجميلية لطيفة، لكن عمرها ما هترجعنا للشباب مرة أخرى، وعمرنا ما هيبقى شكلنا زي ما كنا في العشرينات والثلاثينات. إذا في تقبل لأن في تغيير، وإن الإنسان ممكن دايما حتى مع الشيب بيبقى شكله جميل. يعني احنا عندنا سيدة سوسن بدر قدمت يعني نموذج جميل جدا للسيدة اللي يعني سابت شعرها للمشيب ومع ذلك شكلها جميل. فتقبل ان كل عمر له جماله، وان الانسان ممكن يبدو جميل في اي عمر، ده امر طبعا هام جدا، لان ده برضو هيقلل التوتر اللي بيحصل لكثير من السيدات وهم يعني مشرفات على سن الكبر. او السن احساس يا دكتورة؟ طبعا السن احساس. السن مش بس السن التسلسلي اللي احنا يعني اللي احنا بنقول عليه ان هي حد عنده 45 وحد عنده 65، لا السن كمان سيكولوجي نفسي، انا حاسس بنفسي عندي قد ايه. يعني انا مثلا بخطط للمستقبل، لازلت بحاول اعمل بقدر الامكان، ده معناه ان انا انسان شاب يعني يعني بشكل نفسي، لكن إنسان ابتديت انقطع عن الحياة ما عنديش أمل في المستقبل، لا هنا بقى ابتدى يبقى فيه عجز نفسي. فده طبعا إحنا بقدر الإمكان عايزين نفضل نحاول نتفاعل مع المجتمع نقاوم مثل هذه الأمور. والآن عزيزتي المستمعة اعرفي حقك، وهذا اللقاء مع حنان أنور. عزيزتي المستمعة، ضيفتنا اليوم الأستاذة فاتن عريف، المحامية الحقوقية والباحثة في قضايا المجتمع، والأمين العام المساعد لمؤسسة المرأة المصرية الأفريقية، ورئيس لجنة الأمومة والطفولة بمؤسسة المرأة المصرية. أهلا بيكي وصباح الخير. أهلا بحضرتك أستاذة حنان، صباح الخير عليك وعلى المستمعين. حضرتك بتهتمي بقضايا المجتمع وخاصة قضايا المرأة، كيف نحد من قضايا المرأة داخل المحاكم المصرية؟ أنا والله أنا شايفة من وجهة نظري على أساس أن أنا موجودة في المحاكم وفي أروقة المحاكم، وشايفة كم القضايا اللي موجودة، أغلب القضايا اللي موجودة قضايا النفقة، وأنا بعتقد النفقة هي حاجة أساسية لاستقرار الأسرة. لن تستقر الأسرة المصرية بدون نفقة حقيقية تساوي القيمة الاقتصادية. يعني نزول السيدة للمحاكم المصرية لسبب واحد بس، هي النفقة ما بعد الطلاق. يا أستاذة فاتن، برضو في غلط وفي اختلاط في الأمور، ممكن للزوجة أن هي تطلب النفقة قبل الطلاق في حالة أن بس ده ما بيحصلش. لا بيحصل لو الزوج حالات بسيطة، في زوج لو هو سافر أو قام بعملية الهجرة وترك الأسرة بدون حضرتك وجه للنفقة، وإذا كان الزوج أنه هو امتنع عن الشيء الأساسي اللي حتى الشرع يعني امتنع بدون طلاق، بدون طلاق، فعليها أن هي تلجأ للمحاكم، على بتطلب من مكتب التسوية على ان هو يكون فيها لها نفقة والأولادها نفقة عشان تستقر الحياة. لن تستقر الحياة إلا لما يكون في دخل حقيقي ودخل مستقر شهريا علشان الأسرة ده هي تقدر ان هي تسند نفسها. طب نزول السيدة لطلب النفقة ليها ولولادها، بتنصحيها بإيه وتعرف حقها إزاي؟ أولا زي ما قلت إن في اختلاط على إن النفقة لا تستحقها المرأة إلا في حالة الطلاق، لا النفقة تستحقها الأسرة في حالة امتناع الأب عن النفقة أو هجر الأسرة أو أرغم الأب الأم والأولاد على ترك منزل الزوجية وامتنع عن الإنفاق، فعليها أن تلجأ لمحكمة الأسرة علشان تطلب فيها النفقة. كذلك قيمة النفقة نفسها، يعني قيمة النفقة نفسها هي المفروض ان هي بتقدم اللي هو المرتب الثابت بالنسبة للزوج، ولو عندها اي نوع من الاثباتات على ان هو عنده دخل غير الدخل الثابت اللي هو المفروض الراتب بتاعه، كان عنده عقار مبلغ مالك البنك. طب لو ما عرفتش تثبت كل ده يا استاذة فاكر؟ للأسف أنا عندي دلوقتي في قانون الأحوال الشخصية، أنا بتمنى أن الجزء دهوت أو جزء من القانون دهوت أن هو يكون فيه مشروع قانون ليحمي استقرار الأسرة المصرية. زي ما قلت لحضرتك في البداية، لن تستقر الأسرة إلا بوجود نفقة حقيقية وثابتة شهريا علشان يتم الإنفاق بها على الأسرة. عليها أولا تثبت حق الزوج، ودي أكبر مشكلة، على إن الزوجة عليها حق الإثبات إنها متزوجة، عليها حق الإثبات إن هي لسه على ذمة الزوج، عليها حق الإثبات إن هي طلقت، عليها حق الإثبات دخل الزوج، عليها حق الإثبات على إن مكان إقامة الزوج، عليها حق الإثبات على كده. ده كتير جدا، وده بيعطل الإجراءات القانونية، وبالتالي حضرتك الأسرة هنا هتتعرض للهلاك. أنا بنادي بإن احنا لازم يكون في قانون يحمي استقرار الأسرة، يحمي مستحقات الطفل، ويحمي المجتمع ككل. لأن حضرتك لو رجعتي للقضايا المطروحة أمام المحاكم هتلاقي إن 90% من القضايا هي حضرتك قضايا مرفوعة من زوجة وأولاد تطالب بالنفقة علشان تستقر الأسرة بتاعتها وتستقر أولادها. بنتمنى لكل سيدة في مصر الاستقرار، وإن احنا يعني نشوف أعداد قليلة في المحاكم المصرية إن شاء الله بإذن الله، بقانون ينصف الأسرة المصرية ويساعد على استقرار الأسرة المصرية، ويكون في الإجراءات محددة بتاريخ معين، والقيمة المادية للنفقة تساوي القيمة الحقيقية. كذلك إن عبء الإثبات ده هو ما يكونش هذا العبء بشكل كبير جدا يعني ملقى على عاتق الزوجة، ولابد إن يكون محكمة الأسرة يكون فيها بدل ما أنا ألجأ لقسم الشرطة علشان كان يقوم بعملية البحث، إن محكمة الأسرة هي التي تختص بالقوانين وبقضايا الأسرة من أول رفع الدعوة القضائية إلى حين الانتهاء والحكم فيها وإنصاف الأسرة المصرية. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. كان معكم اليوم من أسرة الإخراج هاني الهواري، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.